العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا وردو. مستمعي الأعزاء, وحان الآن مع برنامج ضيعتنا. طبعا برنامج ضيعتنا اليوم بزيارة إلى قرية بلوزي في مدينة بانياس. ورح نكون برفقة السيدة غادة سلوم. أهل شهادي ما عطيوني تيودوني على حقلتنا. حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا برضو مريض قدرة وفين ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا. اليوم الضيعة غير الماضي العيش فيها بال وفاضي. اليوم الضيعة غير الماضي العيش فيها بال وفاضي. المياع بترويها الأراضي الكهرباء وصلت على خيمة. مستمعي الأعزاء, كما تحدثنا في البداية, اليوم زيارتنا إلى قرية بلوزي وبرفقة السيدة غادة سلوم. مساء الخير ست غادة. النور يا علاء, اهلا وسهلا فيك. اليوم زيارتنا الى بلوزي ضيعتكم الجميله. اهلا وسهلا فيكم. طيب بلوزي, شكرا كثير لك ست غادة. تخبرينا كم تبعد بلوزي عن طرطوس وعن بانياس؟ بلوزي من قرى بانياس الساحل تبعد تقريبا عن طرطوس حوالي 50 كيلومتر, عن بانياس 7 كيلومتر. نعم. بلوزي تتبع إداريا لناحية تالين. نعم. منطقة بانياس. نعم. بعدها عن مركز ناحية تالين حوالي 2 كيلومتر. أدي عدد سكانها ومساحتها؟ عدد سكانها حوالي 5000 نسمة. مساحتها بتتوزع بين 500 ل 606 هكتارات. أدي ارتفاع عن سطح البحر؟ ارتفاع عن سطح البحر حوالي 380 متر. نعم. يعني إذا أردنا هيك نتعرف على موقع الضيعة بشكل دقيق, حدودها من الغرب من الشمال من الشرق؟ بلوزي من القرى الجبلية طبعا, من الحوالية في كم ضيعة, من الغرب الجنوبي في ضيعة العصيبة. نعم. من الشرق ضيعة جليتي. نعم. وناحية تالين. من ناحية الشمال في العنينيزي. نعم. طبعا الضيعة بتتصل مع الضياع بمجموعة طرق معبدة كلها. حلو. معتنى فيها, بتزين الأشجار, الأشجار الحلوة, أشجار البلوط, الصنوبر, السنديان, بتطفي على طبيعتها الساحرة سحر زيادة. حلو كتير. طيب بلوزي, سبب التسمية يعني بهذا الاسم؟ سبب تسمية بلوزي منذ القديم لكسرة أشجار اللوزية. نعم. أشجار اللوز التي تثمر مبكرا أكثر من القرى المجاورة. نعم. من هون استمدت هذا الاسم. إذن اسمها نسبة إلى الزراعة اللي كانت تزرع بهذه, لازالت ولا زالت. نعم. يعني هي يمكن الموسم الرئيسي فيها اللوز. الموسم الرئيسي اللوز, بالإضافة بيعتمدوا السكان إذا بدنا نعتبر على بعض مواسم مثل الزيتون. مثل زراعة القمح, زراعة التبغ, هي أكثر شيء الزراعات المنتشرة هون بالضياع. نعم. والأشجار المثمرة عندنا الزيتون. في تفاحيات عندكم ولا؟ التفاحيات لا, قليل قليل التفاحيات. أكثر شيء يمكن الجو كروم العنب. نعم. وبالإضافة لللوز اللي يعتبر أنه هو الموسم الأساسي اللي بتتميز فيه الضياع. حلوية عندي وضوضاء من ستي ومن جدي سالم بقيولي تفتار قدام دكاني وحدو لبركة مار كنا نشوف السما فيها وكل ولاد الحي Thank you. نعود مستمعي الأعزاء لإكمال مشوارنا إلى قرية بلوزي التابعة لمدينة بانياس الساحل مع غادة سلوم. ست غادة، نتعرف أكثر من حضرتك على الواقع التعليمي، الواقع الاقتصادي، الواقع الخدمي. نبدأ بالواقع التعليمي، كيف هو يعني في مدارس عندكم بالضيعة ولا كيف الواقع التعليمي بقرية بلوزي؟ مخدمة فيها العديد من المدارس. نعم. بدي أعطيك معلومة، بلوزي فيها أقدم مدرسة منذ عهد الاستقلال، كانت ثانوية العلوم والأداب الخاصة. حلو. هي أقدم منهل علمي في منطقة بانياس كلياتها. حلو. حاليا فيها المدارس من مرحلة التعليم الأساسي، من الروضة لمرحلة التعليم الأساسي وحتى مرحلة التعليم الثانوي. نعم. فيها ثانوية. فيها ثانوية. نعم. في وحدة إرشادية. حلو. في بلدية بتقدم خدماتها للقرية والقرى المجاورة. فيها نسبة متعلمين لا يستهان بها، من حملة شهادات جامعية ودكتوراه، منهم ما زال يتابع تعليمه خارج القطر. نعم. فيها جمعية خيرية، فيها عدة مبرات، فيها عدة مساجد، أهم مسجد العلامة الشيخ محمود صالح زلو. نعم. بجانب المسجد في نزل لعابري السبيل. نعم. يوجد العديد من مقامات أولياء الله الصالحين. نعم. طيب أستاذة يعني غادة، نتحدث عن الواقع الخدمي، هل الضيعة أو قرية بلوزي هي مخدمة بكل الخدمات اللي بيحتاجها المواطن، ولا يعني في صعوبة مثلا سواء كان بالطرقات، المياه، يعني كل الخدمات، مركز صحي مثلا؟ تخبرينا عن الخدمات الموجودة عندكم وشو ناقصكم أنتم كقرية. هلا الخدمات في متوفرة، جميع الخدمات، مي، كهرباء، شبكات صرف صحي، في هاتف، في انترنت، في فرن آلي خاص بالضيعة، بالإضافة جميع الخدمات اللي بدنا نعتبرها تجارية، فيها العديد من المحلات التجارية. حلو. يعني فينا نعتبر بلوزي، يعني فينا نقول ضيعة يغلب عليها الطابع المدني. حاليا بلش يغلب عليها الطابع المدني. نعم. بلش يغلب عليها الطابع المدني، ظل يعني التطور اللي عم يصير والانفتاح اللي عم يصير. نعم. طيب هي بيعة بلوزي يعني موجود فيها آثار أو قريبة من آثار مثلا؟ البلوزي تمتلك جميع مقومات الاستثمار السياحي من الآثار. نعم. فيها نبع مي منحوت من الصخر ومقبب بالبلاط، طوله حوالي 12 متر. حل. هذا النبع يعود إلى العهود الرومانية، بالإضافة إلى العديد من المواقع الأثرية الأخرى، مثل حجر الراس، كرسي السلطان، العديد من المدرجات الصخرية، كل هاي عم تعطيها يعني لسه قيمة أثرية زيادة، بالإضافة لموقع الجبلي الحلو اللي بيطل على البحر وعلى قلعة المرقب. قريبة من البحر هي ولا تبعد 7 كيلومتر؟ 7 كيلومتر عن البحر. عن البحر. قديه بترتفع عن سطح البحر؟ 380 متر. لا. أطلالة رائعة على البحر وأطلالة على قلعة المرقب، قلعة لا. المرقب السياحي. قريبين من قلعة المرقب؟ كخط نظر في أقل من 2-3 كيلومتر. كخط نظر، ولكن كخط. بالطريق يمكن بالطريق في وديان. في وديان. في وادي. في لا. وادي. مواقع. سهر تحت الصفصافة، قمر مش طالع ما رح تنشافة، تعبى مسهر تحت الصفصافة، قمر مش طالع ما رح تنشافة، أمك وأبوك من ساعة ناموا والبيت معتم وسراج وطافة. سراج وطافه hey. خلينا نسهر للساعة تلاتي لو برد الدنيا بجناحي باتي خلينا نسهر للساعة تلاتي لو برد الدنيا بجناحي باتي أهلي مش هون وناموا أخواتي حتى ما يفيقوا رح أطلع حافي طبعا نعود للحديث مع غادة سلوم وزيارتنا مثل ما حكينا إلى قرية بلوزة. شوفي شو قصة فيها للضيعة من مواقع أثرية من مواقع سياحية مثلا خرج تكون يعني بالمستقبل مواقع سياحية مستثمرة. المواقع في غابة غابة صنوبر حلو. تعتبر محمية طبيعية شرق القرية تحتوي جميع أنواع الأشجار الحراجية بالإضافة للصنوبر نعم. مثل الصنوبر السنديان البلوط الخرنوب هالغابة عم تطفي عليها كتير مناخ ساحر حلو. مشاهد رائعة بالإضافة مثل ما قلنا إطلالتها الجبلية هاي الغابة أو... مستثمرة سياحيا يعني بيكون فيها لا حاليا لا. لا لا ما أنا مستثمرة سياحي تعتبر حاليا محمية محمية نعم محمية بتعطي منظر كتير حلو مناخ كتير رطب للضيعة والضيعة اللي حواليا حلو طيب هلا بالنسبة للعادات والتقاليد ببلوزية خبرينا عنها أكثر ست غادة يعني العادات التقاليد أيام زمان شو تغير منها بالعادات الاجتماعية بالأعراس بالخطبة بالزواج تخبرينا عن هاي العادات أيام زمان كيف كانت وكيف صارت قديما كأي ضيعة تانية كانت العلاقات الاجتماعية متماسكة أكثر بحكم عدم وجود الكهرباء عدم وجود الهاتف نعم. عدم وجود كانت علاقات مثلا نحكي عن الأعراس الأعراس لما كان شاب بده يخطب بنت أو يتزوج بنت كان في عادة أول يوم بيروحوا أهل العريس بياخدوا بسموها جهة نعم جهة بيطلبوا جهة العيلة عيلة العريس وبيروحوا بيطلبوا البنت وفقت أهل العروس ووافقت البنت بيعطوها مبلغ مصاري أو قطعة ذهب تعتبر كان يسموها قديما ربطة أو علامة نعم غير المحبس أو غير قراءة الفاتحة أو الارتباط الرسمي بمجرد ما أخذوا أهل العروس الربطة أو العلامة تعتبر البنت صارت من نصيبهم أو من حصة أهل العريس نعم ثاني يوم أو بس حددوا موعد الخطبة بيروح كانت تختلف صوتك عم بيروح وبيجي يا ست غادة تاني يوم هيك منيح نعم تاني يوم يوم بس يحددوا موعد الخطبة بيروحوا أهل العريس بيخطبوا بيلبسوا المحابس بشكل رسمي يوم العرس يوم العرس كان له كتير تقاليد كتير حلوة نعم كان يصير العرس على يومين نعم على مرحلتين أول يوم كان يسموه التشعيلي التشعيلي كانت تصير عند أهل العروس نعم بيروحوا المعازيم شو يعني التشعيلي؟ التشعيلي يسموه أنه هاي بداية الحفلة نعم. أو بداية الاحتفال بالعروسين هذه الحفلة كانت تصير عند بيت أهل العروس نعم بيروحوا أهل الضيعة مع أهل العريس على الطبل والزمر بيعملوا حفلة دبكة عند بيت أهل العروس للمساء نعم ثاني يوم الظهر بيتوجهوا أهل العريس بشكل رسمي لبيت العروس وبيجيبوها قديما كانت تجي العروس على الفرس على الفرس نعم على الفرس طبعا بوجود كل أهل الضيعة الضيعة المجاورة طبل وزمر وعلى الفرس لحتى يوصلوا لبيت العريس أهل العريس بيستقبلوهم بيقدموا لهم الغداء وبيقعدوا بيرتاحوا للمساء بيستكمل العرس بيشعلوا نار بساحة الضيعة وبتجتمع كمان أهل الضيعة والضيعة الثانية وبتابعوا العرس وبتصير عادة النقوط النقطة النقطة إنه كل واحد من المعازيم من الأقرباء شو بيحب ينقط العروسين بمبالغ مادية بينقطون نعم حاليا تغيرت هي العادات تغيرت نعم. كتير يعني صار يعني تكتفى بالعرس أحيانا بيوم واحد صار في ممكن يعملوا بمقصف نعم ويمكن بمقصف. يقتصر على الأقرباء يقتصر على الأقرباء أو أحيانا بمقصف أحيانا يعني طبل وزمر ما عاد فيه نعم. مثل أيام زمان نعم العلاقات بشكل عام لا زالت. مهلك سوق وغازلني عآخر شارع نزلني عطريقك اشتقت لك تطلع فيه على سوقك اسمع مني تعرف شو بتعز علي شو بتحلى الدنيا عطريقك شو طالع على بالي شوفك اسأل عن حالك وظروفك شو طالع على بالي شوفي اسأل عن حالك وظروفي لو فيك تكفي معروفك يومي تقولي عطريقك. نعيد نعود لنكمل حوارنا مع السيدة غادة. شو في عندك قصة تخبرينا يا عم بلوزي؟ بلوزي بتتميز بعلاقاتها الاجتماعية الصادقة بتأكدها لها العلاقات صلة الرحم بين الأهالي انفتاحها على القرى الأخرى والمجتمعات الأخرى. بلوزي أم الشهداء خلال الأزمة استقبلت العديد من الشهداء بلغ عددهم أكثر من 70 شهيد. بلوزي بالأزمة استقبلت العديد من المهجرين واحتضنتهم كانت الأم إلهم. بلوزي من أجمل وأروع قرى بانياس الساحل. أهلا ناس طيبين بحبوا الضيف بكرموا الضيف رغم المظاهر الحضارية اللي صارت ما خلت الأهل أو أهالي القرية يتخلوا عن طبيعتهم القروية البسيطة اللي بتتميز بالطيبة بالكرم بالوفاء بالإخلاص. بلوزي كتير قرية حلوة نتمنى تزوروها إن شاء الله. وسهلة فيكم إن شاء الله. تخبرينا عن الأكلات الشعبية القديمة وشو هي الأكلات اللي كانوا يعتمدوا عليها أهلنا أيام زمان. هلا أكتر شيء كانت أيام زمان يعتمدوا على خبز التنور والبرغل. نعم البرغل ما بيطبخوا بالأواني العادية الفخار بالفخار أو بمقلي الفخار. نعم البرغل بمقلي الفخار على النار له طقوس معينة بيشعلوا على النار بيعطي طعمه بيعطي نكهة للبرغل غير شكل. لا زال عندنا لحد هلا بعض الناس تستعمل هالطريقة بالطبخ. لا زال في ناس عندها تنانير لحد هلا تخبز خبز تنور. نعم هي أكتر شيء كانت الأكلات الشعبية. في شيء حرف يدوية قديمة كانت موجودة وإساتها موجودة عندكم؟ حرف النحت بالصخر. نعم يحطروا الجرن اللي بيدقوا فيه الحنطة اللي بيقشروا فيه الحنطة مشان يأكلوا حنطة مقشورة أو المتبلة مثل ما بيسموها. نعم هي أكلة شعبية كمان من الأكلات الشعبية المتبلة من الأكلات الشعبية المعروفة كتير بجميع القرى. هي بتتكون من القمح واللبن. القمح واللبن وبيحطوا لها الحمص. نعم بالإضافة للعادات والتقاليد كمان أكلة الهريسة. نعم الهريسة كانت تصير نفس القمح المقشور بس كان يضيفوا له الدجاج أو لحم الجدي. نعم الهريسة بيعملوها بعيد يسمى عيد الميلادي. نعم هي من التقاليد الموجودة المتعارفة بالضياع. حلو هي بالنسبة لعاداتكم وتقاليدكم وعطيتينا كتير لمحة جميلة عن هاي الضيعة. أنا بتشكرك جدا. أهلا وسهلا فيكم. شكرا كتير لك يعني منهنيكم على هالضيعة الجميلة وعلى أطلالتها الرائعة. شكرا لك. شكرا لاتصالكم. نتمنى تزورونا بأقرب فرصة إن شاء الله. إن شاء الله وتشوفوا على أرض الواقع. شكرا يا ست غادة. أهلا وسهلا فيكم. بعدت عنه رجعت ما خلاه وطبعا مستمعي الأعزاء هي فقراتنا لهذا اليوم ولكن الآن مع أغنية الختام من الزمن الجميل حنخبي على بعضي ونداري تعب الهوى قلبي والحلو مجداري والامتحان خبي على بعضي ونداري تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي مستمعي الأعزاء إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم ولكم التحية من فريق العمل على الصوت تلين دعتي الهندسة الإذاعية جمالة محمد ولكم أجمل تحية من مخرجة الفترة رودين سليمان تعب الهوى تعب الهوى قلبي عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية شكرا لكم ولمتابعتكم وتحية لكم وتحية الأكبر والأجمل والأحلى والأغلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري دمتم ودامت سوريا بألف خير إلى اللقاء